الاستفتياء والقول على الله عز وجل، فلا يقولن قائل إلا عن علم إلا عن بصيرة. فسبب هلاك الأمم هو اتباعهم لأخطاء وزلات العلماء. وهذا العالم إما أن يكون عالم حق ولكنه ليس بمعصوم، فالعصمة كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد انتقلت بانتقاله إلى الرفيق الأعلى. لذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أتدري ما الذي يذهب الإسلام؟ قال: زلة العالم. فالعالم وإن كان من العلماء الربانيين وإن كان من أهل الحق إلا أنه قد يصيب وقد يخطئ، ولكنه بين أجر وأجرين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا في من توفرت فيه أهلية الاجتهاد، فهو يدور بين الأجر والأجرين، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد وليس له أجر الإصابة. وعلى النقيض من ذلك، من لم تتوفر له أو فيه آلية الاجتهاد، فإذا أفتى أو تكلم على الله بغير علم فهو بين الوزر والوزرين، إذا اجتهد فأصاب فعليه وزر، وإذا اجتهد فأخطأ فعليه وزران. كيف ذاك؟ ذلك أنه إذا اجتهد فأصاب فعليه وزر الاجتهاد، إذ أنه ليس من أهل الاجتهاد فتكلم بغير علم، وهو قد أصاب فلا وزر آخر عليه. وكما قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وأما إن أخطأ فعليه وزران، وزر أنه تكلم في أمر لا يعنيه أو ليس من شأنه، والوزر الآخر هو أنه أخطأ الإصابة. فإما أن يكون العالم من علماء الحق ولكنه ليس بمعصوم، وإما أن يكون من علماء الضلالة والسوء. وكما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخاف على أمته من منافق عليم اللسان، صاحب حجة وصاحب بيان وصاحب كلام وصاحب زخرفة، فيزخرف الباطل ويدلس الباطل بالحق، فهذا أيضا يخشى عليه. واتباع هذا الضال المضل أو اتباع ذلك العالم الرشيد في زلته يؤدي إلى هلاك الأمم. وهذا الذي حصل في بني إسرائيل لما اتبعوا الأحبار والرهبان في خلاف شرع الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. تعجب عدي بن حاتم ابن حاتم الطائي رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية لما جاء مريدا للإسلام وقد علق على صدره الصليب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزع هذا الوثن، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى الآنف. فتعجب عدي وقال: ما عبدناهم وما عبدوهم، فظن أن العبادة فقط هي الركوع والسجود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح ومهمة. أول هذه المسائل: عظم أمر الفتيا والقول على الله عز وجل،

فصرفهم التشريع لغير الله تعالى جعل حكمهم هو الكفر. ولذلك يكون هذا الدليل من الأدلة الدالة على كفر ما يسمى بالبرلمانات التشريعية في مجالس النواب أو مجالس الأمة أو مجالس الشعب. فكل من شارك في هذه البرلمانات فهو كافر مشرك. لما؟ لأن البرلمانات إنما هي للتشريع من دون الله سبحانه وتعالى. إذا سألت ما عمل المهندس يقال كذا وكذا، الطبيب كذا وكذا، البناء كذا وكذا، المدرس عمله كذا وكذا. إذا سألت ما عمل البرلماني عمله التشريع، فهو يعطى حقية التشريع المطلق من دون الله تعالى. ولذلك تسمى هذه المجالس بمجالس التشريع وتسمى بالسلطة التشريعية. والتشريع هو التحليل والتحريم، التحليل والتحريم. وكل طواغيت العرب والعجم إنما شرعوا من دون الله سبحانه وتعالى وأذنوا بالتشريع وألزموا الناس إلزاما به والعياذ بالله. فلا يقولن قائل أن هؤلاء لا يكفرون إلا بالاستحلال، فحتى على فرضية ذلك ومستحلوا، فكيف يشترط للاستحلال الاستحلال وللجحود الجحود؟ هي مجالس التشريع عبارة عن استحلال وجحود، فكيف يقال أنه لا يكفر المستحل إلا إذا استحل ولا يكفر الجاحد إلا إذا جحد والعياذ بالله؟ فهذا النص من النصوص الواضحة في تكفير من فعل ذلك، وهو حديث صحيح لغيره، رواه إمام ابن جرير وأحمد وغيرهم. فإذا اتباع العلماء في غير الحق يؤدي إلى الضلال والفتنة والزيغ، سواء كان أولئك العلماء من أهل الحق أو كانوا من أهل الباطل، ولكن لا يتبعون إلا في الحق. وهذا يأطرنا أطرا إلى أن نتكلم في مسألة من مسائل العلم، وهي أولى المسائل طرقا في كتب الفقه، وهو ما يتعلق بمسألة التقليد. لقد ذكر أهل العلم كابن عبد البر وابن القيم وكغيرهم أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد ليس بعالم وإن كان حاذقا بأصول وفروع المذهب، هو ليس بعالم. ونقل العلامة ابن القيم الإجماع على ذلك كما في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. وهذا الكتاب للفائدة بعضهم يرجح بكسر الألف إعلام الموقعين، وبعضهم يقول أعلام الموقعين. أعلام الموقعين أي الشواهد التي يستدل بها الموقع عن رب العالمين. وعلى كل فهذا كتاب نفيس من كتب العلم، تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله فيه حول هذا الباب في مسألة التقليد. بعض أهل العلم يجنح إلى إغلاق هذا الباب كلية، وبعضهم يفتحه على مصراعيه، والبعض يفرق كما دعا

وهو ما يتعلق بمسألة التقليد. لقد ذكر أهل العلم كابن عبد البر وابن القيم وكغيرهم أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد ليس بعالم وإن كان حاذقا بأصول وفروع المذهب، وليس بعالم. ونقل العلامة ابن القيم الإجماع على ذلك كما في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. وهذا الكتاب للفائدة بعضهم يرجح بكسر الألف إعلام الموقعين، وبعضهم يقول أعلام الموقعين. أعلام الموقعين أي الشواهد التي يستدل بها الموقع عن رب العالمين. وعلى كل فهذا كتاب نفيس من كتب العلم، تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله فيه حول هذا الباب في مسألة التقليد. بعض أهل العلم يجنح إلى إغلاق هذا الباب كلية، وبعضهم يفتحه على مصراعيه، والبعض يفرق كما ذكر غير واحد من العلماء كالشوكاني أن هناك ما يسمى بالتقليد وهناك ما يسمى بالاتباع. فالاتباع كما قال الإمام ابن خويز منداد، قال الاتباع متبوع والتقليد ممنوع. ما الفرق بين الاتباع وبين التقليد؟ التقليد هو أخذ قول العالم دون معرفة دليله، أي دون معرفة الحجة. والأصل أن كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به. وأما الاتباع فهو أخذ كلام العالم مع معرفة دليله، فليس كما يظن مرجئة العصر أنه لا ثم إلا تقليد أو اجتهاد. فإن لم تكن من المجتهدين فأنت حتما من المقلدين، ليس كذلك، بل هناك تقليد وهناك اتباع وهناك اجتهاد. وقد ورد عن الأئمة رحمهم الله كلام مستفيض في حثهم على اتباع الحجة والدليل، ومنه كلام ابن عباس رضي الله عنهما الذي استدل به المصنف رحمه الله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا الكلام منه رحمه الله إنما ذكره لمن عارضه، وهو عروة بن الزبير في مسألة التمتع بالحج، لأن الحج كما تعلمون على ثلاثة أقسام أو أنواع: إفراد أو قران أو تمتع. فالإفراد أن يحج دون عمرة، والقران أن يجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد، والتمتع أن يفرق بين هذا وذاك، بين العمرة والحج، فيعتمر ثم يحل ثم يشرع في الحج. فلما اختلف عروة مع ابن الزبير في هذه المسألة، وذكر أن أبا بكر وعمر كانوا ينهون عن التمتع، قال: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، أي تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، أو قال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فأنكر ابن عباس رضي الله عنهما